بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين. هذا هو الدرس 67 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي، واليوم هو الأحد الرابع من شهر محرم من عام 1437 للهجرة، وهذا هو أول درس من دروس هذا العام الجديد 1437 الذي أسأل الله أن يجعله عام خير وبركة وتوفيق ونصر، وأن يزيدنا وإياكم فيه فقها بكتابه وعلما به. قبل أن نبدأ يعني أتذكرت وأنا يعني في الصلاة الآن حديثنا الأسبوع الماضي عن قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وذكرت لكم أن هذه الآية فيها ما يسميه البلاغيون أسلوب الحكيم، أليس كذلك؟ ونسيت، هل أنا نبهت على مسألة في هذا الموضوع أو لا، وهي أن يعني سبب النزول الذي قيل في هذه الآية أن يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، لماذا تبدو في أولها صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا، فجاءت هذه الآية أو فنزلت هذه الآية، وأن هذا السبب لم يثبت من ناحية الإسناد. ولذلك فما لم يثبت هذا يعني هذا السبب فلا نستطيع أن نقول أنها من باب أسلوب الحكيم، وإنما نقول أنها من باب أسلوب الحكيم إذا ثبت هذا السبب، ثبت أن هذا هو السبب، أنهم سألوا عن الأهلة لماذا تبدو دقيقة في أولها ثم تكبر شيئا فشيئا ثم تبدأ تصغر. وهذا جاء الجواب على هذا النحو: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نقول هنا فيه أسلوب حكيم، لماذا؟ لأنه كان السؤال عن أمر لا يتعلق به كبير فائدة في الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من وظائفه أن يبين يعني سبب يعني بدء القمر صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا ثم ينتهي، هذا وظيفة علماء الفلك وعلماء الهيئة كما يسمونه، يعني مسألة فلكية، وإنما دلوا على الشيء الذي ينتفعون به، وهو قل هو مواقيت للناس والحج، وهو الفائدة المترتبة على معرفة على يعني هذا التغير في الهلال. لكن ما لم يثبت هذا السند فلا نقول أنها من باب أسلوب الحكيم، لماذا؟ لأن أسلوب الحكيم هو أن يسأل السائل سؤالا عن شيء فيجيبه المجيب بجواب يرى أنه أنفع للسائل. لكن إذا قلنا أنه لا يثبت هذا السبب فنحن لا نظن بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أن يسألوا إلا عن ما فيه فائدة، ولذلك نقول أنهم قد سألوا فعلا عن ما أجيب عنه بذاته، يعني عن الفائدة من هذه الأهلة، ولذلك لا يكون فيه أسلوب الحكيم الذي يقوله البلاغيون. واضح هذه المسألة؟ طيب، كنا وقفنا في التعليق عند نهاية الآية رقم 191، وهي قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وأظن أن انتهينا من التعليق على هذه الآية، هل بقي شيء يعني ما ذكرناه؟ طيب، نبدأ إلى الآن في الآية التي بعدها، فإن انتهوا تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله عز وجل: فإن انتهوا، يعني عن القتال والكفر، فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما قد سلف، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين لله خالصا له ليس للشيطان فيه نصيب، فإن انتهوا عن الشرك فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فلا تعتدوا على المنتهين، إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم. فوضع العلة موضع الحكم، وسمى جزاء الظلم باسمه للمشاكلة، كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أو أنكم إن تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين، وينعكس الأمر عليكم، والفاء الأولى للتعقيب والثانية للجزاء. نعم، يعني واضح الآية أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن المشركين الذين يعتدون على المسلمين في وقت في الشهر الحرام، وتحدثنا في المحاضرة الماضية أن المقصود بالشهر الحرام جنس الشهر الحرام، المقصود بها الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال ابتداء القتال، وهي كما يعني ذكرنا 3 أشهر متوالية، وهي شوال وذي الحجة، أو عفوا ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. فيقول الله فإن انتهوا، يعني انتهى هؤلاء المشركون، وهي مرتبطة بالآية التي بعدها عن القتال والكفر، فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لهم ما قد سلف إن تابوا وآمنوا وأنابوا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك. وهنا الفتنة مرت معنا في الآية التي قبلها، والفتنة أشد من القتل، وأن الفتنة في اللغة هي الابتلاء والتمحيص، مأخوذة من فتنة الذهب على النار، بمعنى تعريض الذهب على للنار حتى يصفو خالص الذهب، وهذه صنعة الصائغ، هذا هو أصل الدلالة اللغوية لمادة الفتنة فتنه، ثم استعملت في التمحيص والابتلاء حتى يبين الإيمان الصادق من غيره. فكل يعني ما يتعرض له الإنسان في دينه مما يبتليه أو يختبره الله سبحانه وتعالى به يسمى فتنة، يسمى فتنة. ويعني استخدمت في القرآن الكريم الفتنة في مواضع كثيرة، فبعضها يعني سميت الابتلاء فتنة، وهنا فسرها كثير من السلف وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، وسموا الفتنة هنا شركا، لأنه يفتن الله به سبحانه وتعالى عباده فيقعون فيه. فعندما يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بظهور هذه المظاهر الشركية الأصنام، فإنه قد يقع ناس فيها ويبتلون بها فيقعون في الفتنة والبلاء. طيب، قال ويكون الدين لله، يعني خالصا له سبحانه وتعالى، فإن انتهوا عن الشرك فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فلا تعتدوا على المنتهين الذين يعني استجابوا وأنابوا، وإنما لا يعتدى إلا على الظالم المعتدي. وثم جاء أجاب البيضاوي هنا على مسألة، لماذا قال الله سبحانه وتعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين؟ لماذا سمي الاقتصاص والتأديب والردع سمي عدوانا؟ فقال البيضاوي هنا أنه وضع العلة موضع الحكم، وسمي جزاء الظلم باسمه للمشاكلة، والمشاكلة هو التعبير باللفظ والمقصود وليس المقصود ذاته، يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، طيب أنت الآن عندما ترد الظلم وترد الاعتداء هل يسمى هذا اعتداء؟ ما يسمى اعتداء صح؟ وإنما يسمى قصاص أو ردع أو نحو ذلك، لكنه سماه اعتداء سبحانه وتعالى من باب المشاكلة اللفظية، المشاكلة اللفظية يعني يؤتى بلفظ مشاكل لللفظ لذات، يعني العلة هنا هي علة شكلية أسلوبية، استخدم اللفظ ولا يراد يعني حقيقته، فإن هذا لا يسمى عدوانا. طيب، الشهر الحرام بالشهر الحرام. قال رحمه الله الشهر الحرام بالشهر الحرام، قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة، واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه، وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته، فقيل لهم هذا الشهر بذاك وهتكه بهتكه فلا تبالوا به، والحرمات قصاص احتجاج عليه، أي كل حرمة وهو ما يجب أن يحافظ عليها يجري فيها القصاص، فلها فلما هتكوا حرمة شهركم بالصد فافعلوا بهم مثله، وادخلوا عليهم عنوة واقتلوهم إن قاتلوكم، كما قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهو فذلكة التقرير، واتقوا الله في الأنصار ولا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم، واعلموا أن الله مع المتقين فيحرسهم ويصلح شأنهم. نعم، يعني هذه الآية فيها تصحيح لوهم كان يظنه المشركون، وهو أن القتال في الشهر الحرام محرم مطلقا، فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لا، ليس الأمر كذلك، وإنما إذا وقع الاعتداء على المسلمين ولو كان في الشهر الحرام فإنه من حقهم أن يردوا هذا الاعتداء، لكن المحرم هو ابتداء القتال فيه، ثم إن ابتداء القتال إذا كان ظلما فهو محرم في كل وقت سواء في الشهر الحرام أو في غيره. فقال هنا الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني الآن إذا اعتدى المشركون على المسلمين في شهر حرام فإن من حقهم أن يقتصوا منهم ولو كان في الشهر الحرام. فقال الشهر بالشهر الحرام وبالشهر الحرام. قال البيضاوي هنا قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة، أي أنهم صدوهم عن المسجد الحرام، وإلا لم يقع قتال كما تعلمون في الحديبية، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول. واتفق خروجهم لعمرة القضاء في السنة التي بعدها في نفس التاريخ، فكره المسلمون أن يأتوا في نفس التاريخ وخشوا أن يقاتلهم المشركون أو أن يغدروا بهم، فقال الله سبحانه وتعالى إن وقع منهم هذا فمن حقكم أن تقاتلوه، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمهما وقع الاعتداء في أي وقت سواء في وقت حل أو حرمة فمن حقكم أن تردوا هذا الاعتداء، والحرمات قصاص أي أنه يقتص من يعني منهم إذا وقعوا في أو إذا قاتلوكم في الشهر الحرام يقتص منهم ولو وقع ذلك في نفس الشهر. طيب، قال والحرمات قصاص، هذا أيضا معنى الكلمة. ثم قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه هنا بمثل ما اعتدى عليكم هو فذلكة التقرير. دائما يستخدمها البيضاوي كلمة الفذلكة، يعني الفذلكة هي الخلاصة أو النتيجة النهائية من يعني المسألة. فإذا يعني لخص المسألة في آخرها أو ذكر الخلاصة أو ذكر النتيجة قال هذه فذلكة. والفذلكة مأخوذة من قولهم في التعبير فذلك، يعني كان يقول كذا وكذا فذلك، يعني النتيجة أو ذلك الخلاصة أو ذلك المقصود. واتقوا الله في الأنصار واعلموا أن الله مع المتقين. طبعا واتقوا الله هنا هي عامة، هي أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى مطلقا، كما قال في الآية التي ستأتي معنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالأمر بالتقوى مطلقا والأمر بالإحسان مطلق، لكن تجد في بعض يعني تفاسير السلف أنهم يخصون فيقولون واتقوا الله في النساء واتقوا الله في الضعفاء، فيقال هذا من باب التفسير بالمثال، أن يفسر المفسر هذه الآية بمثال من الأمثلة التي ينطبق عليها، وليس المقصود أنه المقصود واتقوا الله في الأنصار فقط، وكأن المقصود به هنا الأمر بالتقوى الله سبحانه وتعالى في الذين جاءوا إلى العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار رضي الله عنهم، يعني تأكيدا لسابقتهم وفضلهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام عندما آووه ونصروه، فمن حقهم أيضا أن يعني يكون لهم من التقدير والمكانة ما ليس لغيرهم. طيب، واعلموا أن الله مع المتقين يحرسهم ويصلح شأنهم، والآية واضحة. أيوة تفضل يا شيخ. وأنفقوا في سبيل الله. ولاحظوا يعني في هذه الآيات أيها الأخوة وفي السياق نفسه في فائدة مهمة، وهي ما فائدة وسبق أن نبهنا عليها، هي منهج القرآن الكريم كيف يعرض الأحكام في القرآن الكريم. فلاحظنا أنها مرت علينا أحكام في القرآن الكريم عرضت عرضا إجماليا ولم يفصل فيها، مرت في أول السورة في إقامة الصلاة، في الأمر بالصلاة، في نحو ذلك، في الصيام مثلا عندما جاء الحديث عن الصيام جاء الأمر بالصيام أمرا إجماليا، جاء الحديث كما مر معنا في آخر المجالس السابقة عن بعض المسائل المتعلقة بالصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس إلى آخره. هنا في هذه الآيات التي يتناول فيها هذه المسائل، مسألة الشهر الحرام وما يتعلق به من القتال فيه، فصل فيها وذكر فيها تفصيلات كثيرة، وأيضا ستأتي معنا. ولذلك هذه مسألة مهمة من المسائل الموجودة في القرآن الكريم، هو تفصيل بعض الأحكام تفصيلا وتدقيقا لا يحتاج معه إلى أي دليل آخر من السنة. سوف تأتي معنا مثلا آيات المواريث، آيات المواريث فصلت المواريث تفصيلا كاملا وبينت أصحاب الفروض بيانا كاملا، ولم تدع للنبي صلى الله عليه وسلم كبير يعني مسألة في هذا الموضوع. فهذا موجود في القرآن الكريم، وهي من أسرار التشريع الإسلامي، لماذا فصل الله بعض الأحكام تفصيلا دقيقا وبعضها ذكره مجملا. يعني من الملامح العامة التي تظهر أن الذي أكثر ما ذكر مجملا هو من حقوق الله، الصلاة والزكاة أو الصيام ونحو ذلك والحج، وما كان متعلقا بحقوق العباد والتعاملات معهم وفيه مشاحة وفي فصل فيه تفصيلا، آية الدين، آية المواريث، اللعان، الطلاق ونحو ذلك. أيوة تفضل يا أحمد. قال رحمه الله في قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تمسكوا كل الإمساك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف وتضييع وجه المعاش أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه، فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم، ويؤيده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: لما أعز الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها فنزلت. أو بالإمساك وحب المال، فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبد، ولذلك سمي البخل هلاكا، وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفساد، والإلقاء طرح الشيء، وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء، والباء مزيدة، والمراد بالأيدي الأنفس، والتهلكة والهلاك، والهلك واحد، فهي مصدر كالتضرة والتسرة، أي لا توقعوا أنفسكم في الهلاك. وقيل معناه لا تجعلوها آخذة بأيديكم، أو لا تلقوا بأيديكم، أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها فحذف المفعول. وأحسنوا أعمالكم وأخلاقكم أو تفضلوا على المحاويج، إن الله يحب المحسنين. نعم أحسنت. يعني لاحظوا الآن هنا الحديث عن الجهاد والقتال، ثم جاء في وسط الآيات الحديث عن الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وسوف تأتي معنا في سورة البقرة في يعني بعد ربما 40 أو 50 آية حديث طويل عن الإنفاق، هو من أطول الأحاديث عن الإنفاق في القرآن الكريم في سورة البقرة. فقوله سبحانه وتعالى هنا: وأنفقوا في سبيل الله، هو أمر بالإنفاق في الجهاد في سبيل الله خصوصا، لأنه لا يقوم الجهاد في سبيل الله إلا بالنفقة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحث الصحابة رضي الله عنهم على التجهيز المجاهدين، وكان عثمان رضي الله عنه من أوائل من يبادر إلى ذلك في القصص المعروفة، دليل على أهمية الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. ولذلك مصطلح في سبيل الله في القرآن الكريم من المصطلحات التي فيها نقاش طويل، أنه من المصطلحات القرآنية المقصود بها خصوصا الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما ورد في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والعاملين عليها وفي سبيل الله. فمصطلح وفي سبيل الله هنا في هذه الآية فيه نقاش بين الفقهاء، هل المقصود به الجهاد في سبيل الله فقط؟ وهذا معظم العلماء عليه من المفسرين وغيرهم، وبعضهم يوسع دائرة في سبيل الله فتشمل فوق تجهيز المجاهدين والقتال المباشر الجهاد بمفهومه الواسع، بمعنى الجهاد باللسان والجهاد بالعلم والجهاد بالبيان، فيجيز إنفاق الصدقات والزكاة المفروضة على طلبة العلم وعلى حفظ القرآن وعلى حفظ الدين، وأن هذا يعني ليس بأقل من الجهاد بالسيف. فيعني هذا مصطلح من المصطلحات القرآنية إن صح التعبير. وإن كان يعني استخدامنا لكلمة مصطلح يا شباب في القرآن الكريم نقول هذا مصطلح قرآني، هذه قد تشكل على البعض، لأن المصطلح هو لفظ اتفق مجموعة من الناس على إطلاقه على شيء معين. ومر معنا في المجالس هنا أننا نتحدث مثلا عن الصلاة، دلالتها اللغوية ودلالتها الشرعية، فنقول الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة إلى آخره. وقلت أن هناك فرق بين التعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي، أن التعريف الشرعي هو اللفظ الإسلامي الذي جاء القرآن الكريم أو السنة النبوية له بدلالة خاصة، إما تكون أوسع أو تكون أضيق من دلالته عند العرب. يعني العرب الآن كانوا يسمون الصلاة أو يسمون الدعاء مطلقا، يسمون الصلاة، وهذا موجود في أشعارهم كثيرا، ومن ذلك قول الأعشى مثلا يخاطب ابنته يقول: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، تدعي له يعني. قال هو: عليك مثل الذي صليتي، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجع، يعني عليك يعني ولك أنت أيضا مثل هذا الدعاء. فهي يسمى الدعاء صلاة. جاء الإسلام فأطلق على هذه الصلاة التي نصليها سماها صلاة، فأصبح عندما يقول الله وأقيم الصلاة ليس معناها أقيم الدعاء، ما أحد من المفسرين يقول وأقيم الصلاة الدعاء، وإنما يقول أقيم الصلاة المقصود بها الصلاة الشرعية. ولذلك صار عندنا في القرآن الكريم ثلاث حقائق أو يعني دلالات: حقيقة شرعية، وهي المقدمة دائما في الفهم في القرآن الكريم. مثل الصلاة، أي مكان ترد فيه الصلاة فنحن نفسرها بالحقيقة الشرعية مباشرة، فإذا لم يمكن تفسيرها بالحقيقة الشرعية انتقلنا للثانية وهي الحقيقة العرفية، وهي الدلالة التي أعطاها أهل العرف معين لهذه اللفظة، فإذا لم يمكن حملناها على الحقيقة اللغوية وهي الأصلية. طيب الآن عندما تقول مصطلح قرآني، طيب الاصطلاح أنتم تقولون أن الاصطلاح هو اتفاق يعني مثلا أهل فن من الفنون على دلالة معينة، مثلا عندما نقول الآن الواجب هو عند الأصوليين مثلا هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، صح؟ هذا الواجب. طيب هذه دلالة اصطلاحية، لأن الواجب عند اللغويين هو الساقط، فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت جنوبها، لكنه عند الأصوليين الواجب هو الفعل الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا واجب. هذه دلالة اصطلاحية وفي ناس اتفقوا عليها، لكن الواجب عند الجغرافيين مثلا شيء مختلف، الواجب عند النحويين شيء مختلف. ممتاز. طيب كيف تسمون ما في القرآن الكريم أنه مصطلح؟ والله هو الذي أنزله، لا أحد اصطلح معه عليه ولا قبله. فنقول أن المصطلح المقصود به عند يعني نحن عند المفسرين وعند المتأخرين خاصة، أن المصطلح القرآني المقصود به يعني هم لهم ثلاثة استعمالات، يقولون هذا المصطلح أو مفهوم أو دلالة لغوية. فالمصطلح هو اللفظة التي لم يختلف في دلالتها في القرآن الكريم، هذه تسمى مصطلح قرآني. مثلا على سبيل المثال الصلاة، الزكاة، الحج، في القرآن الكريم هذا مصطلح نسميه مصطلح قرآني، لأنه لم يختلف المفسرون في دلالته، كلهم اتفقوا على دلالته الشرعية. الذي يليه المفهوم، قالوا المفهوم هو مرحلة بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية. كيف؟ قالوا المفهوم هو اللفظة أو المعنى الذي لم يتفق على دلالة محددة له، وإنما فيه له دلالات متعددة. مثل ماذا؟ قالوا مثل التقوى في القرآن الكريم، التقوى في القرآن الكريم مفهوم وليس مصطلح، لأنه أوسع من دلالة الاصطلاح وأوسع من يعني ليس دلالة لغوية فقط وإنما أوسع منها، وليس دلالة اصطلاحية لأنه وقع الاختلاف في دلالته. فهذا هو ما نعنيه بالمصطلح القرآني يعني، وهذا من يعني من مباحث التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وهو كما تعلمون هي مباحث متأخرة يعني معاصرة تقريبا، يعني يقولون يدرسون في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، والتفسير الموضوعي يعني الصحيح في تعريفه هو يعني الكشف، صح التعبير، يعني الكشف الكلي عن قضية قرآنية. يعني مثلا الآن يجي رايد ويقول أنا الآن أريد أني أدرس الصدق في القرآن الكريم، فنقول له يا رايد تعال خذ كل ما ورد عن الصدق في القرآن الكريم واجمعه لنا، فيذهب رائد ويبحث ما في يعني تطبيق من تطبيقات القرآن، صدقة، صدق، يجد مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، أولئك هم الصادقون، ونحو ذلك، يجمع كل الآيات التي وردت في الصدق، خلاص الآن صار فيه نظرة كلية. ولذلك نحن نقول في التفسير الموضوعي هو الكشف الكلي عن قضية قرآنية، كشف كلي معناته أن التفسير الموضوعي فيه نظرة كلية وليست نظرة جزئية. النظرة الجزئية والدقيقة والتحليلية هي من أعمال التفسير التحليلي الذي نصنعه الآن، أما التفسير الموضوعي لا، هو الذي ينظر للموضوع نظرة كلية، فيقول القرآن الكريم تحدث عن الصدق كالتالي، مدح الصادقين، أمر به، يعني من هذا القبيل. من مباحث التفسير الموضوعي ما يسمونه الموضوع القرآني، موضوع من خلال القرآن. الموضوع القرآني هو أن تأخذ مثلا الصدق في القرآن الكريم لكنك تدخل فيه الأمانة وتدخل فيه الإتقان وتدخل فيه موضوعات قريبة من الصدق، فيقال هذا موضوع قرآني. فيه النوع الثاني الموضوع من خلال سورة، الأخلاق مثلا في سورة الحجرات تتناول موضوع الأخلاق من خلال سورة واحدة. النوع الثالث هو المصطلح القرآني، هذا المصطلح القرآني هو أن تتقيد باللفظ أو المصطلح، مثلا في سبيل الله في القرآن الكريم دراسة مصطلحية، فتنظر إلى السياقات التي استعمل فيها، تجمع كلام المفسرين على هذه الآية حتى تخرج بدلالة مصطلحية لهذا اللفظ. فإن استطعت أن إذا كان المفسرون قد اجتمعوا وأجمعوا على هذه الدلالة في كل المواضع، إذن هذا مصطلح واضح. إذا كان هناك اختلاف فهو في الحقيقة ليس مصطلحا وإنما هو مفهوم. ولذلك تلاحظون الآن بعض الدراسات الموجودة يسمونها دراسة مصطلحية في بعض الأماكن ودراسة مفهومية في بعض الأماكن، وهذا على كل حال موضوع طويل، لكن هذا تعليق على قولي هنا وأنفقوا في سبيل الله، أن المقصود به هنا في هذا السياق في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لدلالة السياق. والإنفاق يعني واضح، هو الإنفاق سواء إنفاق مادي أو معنوي أو تقديم خدمات لوجستية للمجاهدين، هذا كله يعتبر من الإنفاق والدعم في سبيل الله. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال البيضاوي، لاحظوا هنا اختيارات البيضاوي، وهذا يدلنا على منهجية البيضاوي في التفسير، أنه يقدم ما يراه هو راجحا. فقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف وتضييع وجه المعاش أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه، فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم. ويؤيده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال لما أعز الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها فنزلت. هذا القول الثاني. القول الثالث قال أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبد، ولذلك سمي البخل هلاكا وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفساد. إذن البيضاوي يرى أن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لها ثلاثة تفسيرات. نحن اليوم نستخدم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة استخداما عاما، صح؟ فنقول مثلا الآن بينزل من مكان مثلا مرتفع وخطير، وإما ينزل بنفسه أو بسيارة، فنقول يا أخي يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يا أخي، فنستخدمه هذا الاستخدام ونحمل التهلكة على أن المقصود بها الهلاك الواضح المعين. سبب النزول الذي ذكره أبو أيوب الأنصاري وهو حديث صحيح يوجب القول بالقول الثاني، وهو أولا البيضاوي قال القول الأول أن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بماذا؟ قال بالإسراف وتضييع وجه المعاش. فالإنسان المسرف في ماله وتضييع ماله في غير وجهه هذا قد ألقى بنفسه إلى التهلكة وأضاع نفسه وأضاع من يعول، وهذه تهلكة. طيب القول الثاني قال أو بالكف عن الإنفاق في سبيل الله، فهذا هو التهلكة، لأننا عندما نكف عن الإنفاق في سبيل الله فإن هذا يدلي يعني يؤدي إلى إضعاف الجيش أو إضعاف القوة العسكرية للمسلمين، وبالتالي فإنه يجعل العدو يقوى على هزيمتهم واجتثاث المسلمين، فهذه التهلكة. ولذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صحح مفهوم هذه الآية للناس، كانوا يخطئون في فهمها فينزلونها تنزيلا عاما، فهو قال لا، هذه الآية لما أعز الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها فنزلت هذه الآية، قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والسياق يرجح هذا المعنى، لأنه يقول في الأولها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني بترك الإنفاق في سبيل الله، هذا السياق يدل على هذا، صح؟ وسبب النزول. إذن هنا لما يعني نكلفك يا شيخ سعد أنك ترجح معنى، تقول الراجح هو قول الذي فيه سبب النزول، صح؟ لأسباب، أولا السياق يؤيده، ثانيا سبب النزول، ثم سبب النزول هذا هو أصرح أنواع أسباب النزول التي ذكرها أهل المفسرون، فقالوا أن أصرح صيغ سبب النزول هو أن يذكر يعني الحادثة أو القصة ثم يقول الصحابي فنزلت. وأما إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فليس هذا من باب الصيغ الصريحة، وإنما هو تفسير. فمثلا أن يأتي آية من الآيات، وهذا موجود في القرآن الكريم، ذكرها بعض الصحابة رضي الله عنهم، ذكر آية من الآيات نسيتها لكن قال هذه نزلت في الخوارج، أو يقول نزلت في القدرية، فيقول قال كيف نزلت في القدرية الخوارج؟ الخوارج ما ظهروا يعني بشكل كامل إلا في عهد علي وفي عهد عثمان مثلا، فكيف يقال نزلت الآية؟ فيقال أنه يقصد أنهم يدخلون فيها، فهي من باب التفسير. لكن هذه الصيغة أن يقول حصل كذا وكذا فنزلت، هذه أصرح صيغ سبب النزول. فإذن الآن نحن نقول أن البيضاوي هنا قد قدم القول العام وهو قول مرجوح، وأخر القول الراجح مع دلالة سبب النزول عليه، وهذا لا شك أنه يعني مؤثر في الصنعة التفسيرية. وإنما يقال أنما يقدم هذا لدلالة السياق ولدلالة سبب النزول وصراحته. القول الثالث قال أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبد، ولذلك سمي البخل هلاكا وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفساد. قد يقول قائل أليس الأولى أن تحمل مثل هذه الآية على العموم فتشمل هذه الصورة التي ذكرها أبو أيوب الأنصاري وتشمل غيرها؟ فنقول نعم، هناك من المفسرين من يقول بذلك، ويعني أصبحت هذه الآية في قول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تجري مجرى الأمثال، وتقال لكل من يعني يوقع نفسه فيما يهلكها سواء في أمور دينه أو أمور دنيا. ولا شك أن الصيغة التي ذكرها أبا أيوب هي من صيغ الهلاك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. طيب، ثم قال البيضاوي والإلقاء هو طرح الشيء، قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، الإلقاء هو طرح الشيء مع الامتهان، مع الامتهان يعني له، وأيضا السرعة فيه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني كأنها هانت عليكم أنفسكم فألقيتم بها إلقاء. قال البيضاوي الإلقاء طرح الشيء، وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء، والباء مزيدة والمراد بالأيدي الأنفس. الإلقاء واضح أنه طرح الشيء وإلقاؤه، وعدي بإلى لتضمن معنى، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب كان المفترض أن يقول ماذا إذن؟ قال كان مثلا مفترض يقول لا تلقوا بأيديكم في التهلك، لأن التهلك هي ظرف يقع فيه الإنسان. طيب لماذا قال إلى التهلك؟ قال لأن كأن التهلك هذه هي الغاية التي تنتهون إليها، وأنها هي غاية مهلكة ولا نجاة لكم بعدها، فعدي بإلى. ويعني تحدثنا عن التضمين كثيرا، أن التضمين في معاني الأفعال أولى من التضمين في الحروف، لأن التضمين في معاني الأفعال يؤدي إلى السعة، فيكون كأنك عبرت بفعلين عن فعل واحد، أو بفعل واحد عفوا بعبارة واحدة عبرت بها عن معنيين. فبدل أن يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بدل أن يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تنتهوا إلى التهلكة، عبر فقط بتلقوا وعداها بإلى، فحملت المعنيين معا، فأصبح الفعل يعني غنيا، بخلاف إذا قلنا بالتضمين في الحروف. قال والباء مزيدة، قوله ولا تلقوا بأيديكم، كيف مزيدة؟ يعني معنى الكلام ولا تلقوا أيديكم إلى التهلك، ولا تلقوا أنفسكم يعني، لكنه يعبر باليد، يعبر بالبعض وأراد الكل، أو بالجزء وأراد الكل. طيب لماذا الباء؟ قال الباء مزيدة، وهذا التعبير يعني موجود عند النحويين يقصدون به الزيادة الإعرابية، أما الزيادة في المعنى فكل الناس يقولون بذلك، أن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فيه زيادة في المعنى عن القول ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. لا يوجد أحد من اللغويين ولا من النحويين ولا من المفسرين يقول أنه لا يزيد في المعنى، لكنهم يقصدون الزيادة الإعرابية، الصنعة الإعرابية عندما جاءوا، يعني لأن الإعراب، كل الإعراب الموجود عندنا في النحو هو اصطلاحات كما تعلمون، يعني اجتهاد عظيم حقيقة يعني من العلماء النحويين، ويحسب لهم الذي يقرأ في تاريخ النحو كيف بنى العلماء هذا النحو وسموه، يعني هذه التسميات ما هي سهلة، اليوم صارنا نستخدمها بشكل سهل الحمد لله، فاعل ومفعول به ومفعول مطلق ومفعول لأجله وحروف الجر وحروف، الحمد لله أصبحت مستقرة عندنا، لكنها في زمنهم كانت ليست كذلك، الجر وكانت لا يعرفون منها إلا المعاني اللغوية، حتى يذكرون في بعض الطرائف عند النحويين أول ما وضع النحو أنه ذلك يقولون أول من قال ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيدا كان هو أبو عبد الله بن إسحاق الحضرمي، أبو إسحاق الحضرمي، وكان عنده ابن اسمه عبد الله، ولا أدري هل هو ابن آخر أو غلام اسمه زيد، فيقول ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله وأخذ يمثل على هذا، ثم غيرت بعد ذلك إلى عمرو. ولذلك تقرأون في كتاب بهجة المجالس لابن عبد البر قصيدة جميلة لازم تحفظونها، وهي قالها شاعر من بني كلب ذهب إلى الكوفة، وكان عبد الله بن إسحاق الحضرمي موجود وكبار النحويين، وبدأوا يضعون النحو، بدأوا يضعون هذه المصطلحات مرفوع ومنصوب ومخفوض وكسر، هذه يعني مصطلحات جديدة. فلما جاء هذا عرقل الكلبي سمعوه وهو يعني يلقي الشعر، قالوا هذا لحن، لحنت، هذا منصوب، هذا مرفوع. استغرب هو، وش هذا منصوب ومرفوع؟ أول مرة يسمع بالكلام هذا، وهو يرى أنه شاعر مطبوع، يعني ما حد يستطيع أنه يلحنه على سجية العرب يعني. فقال قصيدة فيقول ماذا لقيت من المستعربين، يعني يسمي هؤلاء النحويين كلهم مستعربين ليسوا عرب، ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا، إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما صنعوا قالوا لحنت، فهذا القول منخفض وذاك نصب وهذا ليس يرتفع، وحرشوا بين عبد الله، هذا الشاهد عندي أنا، وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فطال الضرب والوجع، فقلت واحدة فيها جوابكم وكثرة القول بالإيجاز تنقطع، ما كل قولي مشروح لكم، فخذوا ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا، حتى أعود إلى القوم الذين غذوا بما غذيت به والقول يتسع، إني نشأت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع، ولا يطل القرد والخنزير تربتها لكن بها الذئب والرئبال والسبع. يعني يقصد أن البيئة اللغوية التي نشأت فيها بيئة عروبة خالصة، ما فيها الخنزير والحيوانات التي كانوا يربيها النصارى وهم دخلاء، لكن ما فيها الذئب والأسد والسبع وهذه الحيوانات يعني التي تعيش في البيئة البدوية الخالصة. فالشاهد قوله يعني هذه المصطلحات غريبة أول ما بدأت، اليوم الحمد لله أصبحت المصطلحات النحوية مستقرة وواضحة لنا جميعا. فلما يقولون هنا في كتب التفسير الباء مزيدة في الإعراب، في الإعراب، أما في المعنى فلا، ولا تلقوا بأيديكم، هي هنا كأن فيها نوع من إيش؟ من الملاصقة، كأنك تأخذ نفسك بيدك وتمسكها بيدك ولا تتركها حتى تلقيها في التهلك. فرق بأن تقول تلقي في التهلك، ولا تلقوا أنفسكم في التهلكة، يعني ليس بالضرورة أن يكون فيه هذا معنى الملاصقة والحرص على الإلقاء، فالباء هنا تدل هذه الدلالة. طيب، قال والمراد بالأيدي الأنفس، يعني ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، لكنه عبر بالجزء وأراد الكل، وهذا مصطلح موجود في اللغة العربية، يعني أنهم يعبرون بالجزء ويريدون الكل، فيقول تبت يداك، ليس المقصود بس اليدين فقط، وإنما المقصود به الجسم أو النفس كاملة. والتهلكة قال والهلاك، والهلك واحد فهي مصدر كالتضرة والتسرة، أي لا توقعوا أنفسكم في الهلك، وقيل معناه لا تجعلوها آخذة بأيديكم، أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها فحذف المفعول، يعني لا تجعل نفسك تأخذ بيدك، يعني كيف النفس كما يقول الله تعالى ذكرها إن النفس لأمارة بالسوء، فقوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كأن فيه نهي أن تترك نفسك لهواك فتلقيك في التهلك. قال أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها فحذف المفعول، وأحسنوا أعمالكم وأخلاقكم أو تفضلوا على المحاويج إن الله يحب المحسنين، نفس المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، واتقوا هنا وأحسنوا، قال البيضاوي وأحسنوا أعمالكم وأخلاقكم، في حين أن وأحسنوا هنا عامة تشمل الأعمال والأخلاق والأقوال، إن الله يحب المحسنين، أو تفضلوا على المحاويج، هذا نوع من أنواع الإحسان، فهو تعبير بالمثال. يعني مثلا لو وجدت تفسير مختصر الآن وأحسنوا إلى الفقراء، قلت يا أخي هذا تعبير، يعني تفسير غريب وفيه اختلاف، لأني قرأت في تفسير الطبري وأحسنوا عامة كذا، وأحسنوا عامة يعني أن الإحسان إلى النفس وإلى الآخرين مطلقا، فهذا يعني تفسير صحيح، وهو أسلوب يعني كان كثير عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يفسر بالمثال. هذا يقول وأحسنوا إلى المحاويج، ويقول الصحابي الثاني وأحسنوا إلى الفقراء، ويقول الثالث وأحسنوا إلى الأرملة والمسكين، فهو من باب المثال. طيب، وأتم الحج. أيوة شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتموا الحج والعمرة لله، أي ائتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى، وهو على هذا يدل على وجوبهما، ويؤيده قراءة من قرأ وأقيموا الحج والعمرة لله. وما روى جابر رضي الله تعالى عنه أنه قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج، فقال لا، ولكن إن تعتمر خير لك. فمعارض بما روي أن رجلا قال لعمر رضي الله تعالى عنه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعا، فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه فسر وجد أنهما مكتوبين بقوله أهللت بهما، فجاز أن يكون الوجوب بسبب إهلاله بهما، لأنه رتب الإهلال على الوجدان، وذلك يدل على أنه سبب الإهلال دون العكس. وقيل إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أو أن تفرد لكل منهما سفرا، أو أن تجرده لهما ولا تشوبهما بغرض دنيوي، أو أن تكون النفقة حلالا. نعم. طيب، خلنا نعلق على هذا. وأتم الحج والعمرة لله. البيضاوي يقول وأتم الحج والعمرة لله، أيئتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى، وهو على هذا يدل على وجوبهما، يعني وجوب الحج والعمرة، ويؤيده قراءة من قرأ، وهو ابن مسعود وابن عباس وعلقمة ابن وقاص، ويؤيده قراءة من قرأ وأقيم الحج والعمرة لله. وما روى جابر رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج، فقال لا، ولكن إن تعتمر خير لك. وهذا معارض يقول بما روي أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعا، فقال هديت لسنة نبيك، ولا يقال إنه فسر وجد أنهما مكتوبين بقول أهللت إلى آخره. طيب، هذه الآية البيضاوي يستشهد بها هنا على وجوب العمرة والحج، والصحيح أنهما لا يدلان على وجوبهما، وإنما على وجوب إتمامهما لمن دخل فيهم. يعني الآن لو سألتكم الآن ما هي الآية التي تدل على وجوب الحج، لا كان الجواب ماذا؟ ها؟ أحسنت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية التي تدل على وجوب الحج، وليست هذه الآية. هذه الآية الموجودة في البقرة تدل على وجوب إتمامهما، لأنه قال وأتم الحج والعمرة لله. البيضاوي لا، يرى أنها دليل على الوجوب الحج والعمرة، ولذلك يعني أنه يجاب عنها أن يقال أنه إذا وقع الدخول فيهما هذا متفقين كل الفقهاء أنه إذا أحرم الإنسان بالعمرة فإنه يجب عليه أن يتمها، لكن هل تدل على أنه يجب عليه أن يعتمر؟ لا. طيب، فهذه المسألة الأولى، مسألة هل هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله معناها وجوبهما ابتداء أو وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما؟ الصحيح وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما، وهذا متفق عليه الجميع أن العبادة إذا شرع فيها الإنسان ولو كانت تطوع، يعني مثلا أنت الآن شرعت في صيام في الصلاة صلاة تطوع، فنقول لك يجب عليك أن تتمها، ولا أدل على ذلك كثيرة، ولا تبطلوا أعمالكم وغيره، لكن أوجب عليك أن النافلة ابتداء لا. طيب، هنا البيضاوي ذكر هذه الفائدة وهي وجوب العمرة والحج، وأن أتم الحج والعمرة هو ائتوا بهما تامين، وليس المقصود بها أتموهما بعد الشروع فيهم، واستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول قراءة عبد الله بن مسعود وهي وأقيموا الحج والعمرة لله، حتى يخرج من دلالة وأتموا أنه أقيموا معناها أنه واجب عليك أن تعتمر وواجب عليك أن تحج. وما روى جابر رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج؟ فقال لا، ليست واجبة، ولكن إن تعتمر خير لك. هذا الحديث دليل على أنها ليست واجبة، صح؟ قال هذا الحديث معارض بحديث آخر روي أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعا، فقال هديت لسنة نبيك. وهنا الدلالة، يعني قول عمر في حد ذاته ليس حجة، لكنه عندما قال عمر هديت لسنة نبيك دل على أنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يعني يرى البيضاوي أن العمرة واجبة بدلالة الآية وبدلالة قول عمر هنا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه جابر فيرى أنه معارض بهذا الحديث، وحديث جابر يدل على أن العمرة ليست واجبة. طيب، ولا يقال البيضاوي هنا لا يقال إنه فسر وجد إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، يفسر وجد أنهما مكتوبين علي بقولي أهللت بهما، فجاز أن يكون الوجوب بسبب إهلاله بهما، يعني هو دخل فيهما خلاص وجب عليه، لأنه رتب الإهلال على الوجدان. هو يقول أنا وجدتهما مكتوبين علي فأهللت بهما، فإذا هو أهل بهما لما عرف أنه واجب. ولا يقال أنه بعد أن أهل بهما رأى أنه يجب عليه الإتمام، وهذا يعني تلاحظون البيضاوي في العادة لا يفصل مثل هذه الأحكام الفقهية في الآية، لكنه يفصل في بعض المواضع، والمفسرون يفصلون في بعض المواضع، وليست دائما مطلقة، بعض التفاسير المختصرة تلقى مختصر فعلا التفسير، لكن في بعض المواضع تلقى غير مختصر مفصل، وهذا من هذه الأمثلة أنه قد يتوسع في بعض المواضع، إما ربما وجده في الكتاب الأصل غير واضح، أو أنه يعني لمناسبة من المناسبات، قد يكون البيضاوي سئل مثلا عن هذه الآية في وقت التأليف فأفاض فيها قال أطال قليلا. طيب، وقيل إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أو أن تفرد لكل منهما سفرا، أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي، أو أن تكون النفقة حلالا. ولا شك أن كل هذه المعاني صحيحة، وأنها تدخل في إتمام الحج والعمرة لله، وأن المقصود به لله سبحانه وتعالى، أي لوجه الله لا يشوبه شرك، ولا يعني قصد لغير وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا يستدل بهذه الآية على وجوب الإخلاص في الحج، وهو أيضا الآية ولله على الناس حج البيت، أي واجبا ولله هنا لا أي واجب عليهم، وأيضا يجب أن يكون خالصا لله. طيب، وبالمناسبة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، قال العلماء هذه من أصرح صيغ الوجوب في الدلالة. طيب، فإن أحصرتم، قال رحمه الله فإن أحصرتم منعتم، يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي، مثل صده وأصده، والمراد حصر العدو عند مالك، والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمه الله تعالى، لقوله تعالى فإذا أمنتم، ولنزوله في الحديبية، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا حصر إلا حصر العدو، وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج فقد حل فعليه الحج من قابل، وهو ضعيف، مؤول بما إذا شرط الإحلال به، لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، فما استيسر من الهدي فعليكم ما استيسر، أو فالواجب ما استيسر، أو فهدوا ما استيسر. والمعنى: إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدي تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاه حيث أحصر عند الأكثر، لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث به ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار، فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محلة، أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه. وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلا كان أو حرما، واقتصاره على الهدي دليل على عدم القضاء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجب القضاء، والمحل بالكسر يطلق على المكان والزمان، والهدي جمع هدية كجدي وجدية، وقرئ من الهدى جمع هدية كمطى في مطية. طيب، أيوه، خلنا نعلق على هذا يا فضيلة الشيخ. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال البيضاوي هنا: فإن أحصرتم يعني منعتم. الحصر هو المنع، يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي، مثل صده وأصده. ولاحظوا الآيات هنا هي واردة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى الحديبية ومنعه المشركون من دخول مكة، ففيها هذه المعاني: الحصر والمنع، يعني سبب النزول المؤثر، وفي دلالة الآيات هنا. قال: والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، يعني فإن أحصرتم. لاحظوا كيف اختلافات المفسرين وسبب الاختلاف، وهذه من المسائل المهمة جدا التي ينبغي على طالب العلم أن يفهمها. لماذا وقع الاختلاف بين المفسرين؟ هناك أسباب وجيهة أدت إلى هذه الاختلافات، أسباب لغوية وأسباب فقهية جعلتهم يختارون هذا القول وهذا القول. مثلا هنا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإذا أمنتم إلى آخره. أحصرتم، قال مالك والشافعي: المقصود بأحصرتم هنا منعتم من العدو أن تدخلوا إلى مكة. طيب، وإذا كان مرض اللي منعنا؟ قالوا: لا، ما يدخل فيها. فهم جعلوا الحصر هنا أو الإحصار مرتبط بالعدو، أنه العدو هو الذي يمنع. لماذا؟ طيب، لماذا اخترتم هذا الاختيار فقط؟ قالوا: لدلالة قوله فإذا أمنتم، معناها أن هناك من يعني من يخوفهم ويمنعهم بقتالهم أو نحو ذلك. فلذلك قال البيضاوي: والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، لقوله تعالى فإذا أمنتم، هذا العلة الأولى، ولنزوله في الحديبية، فسبب النزول مؤثر في الاختيار. ولذلك هنا موضوع مهم يا محمد في علوم، يعني ممكن يبحث في رسالة ماجستير لو تسجلها، يمكن الله ينفع به طالب ثاني، وهو أثر مسائل علوم القرآن في الترجيحات المفسرين. يعني الآن البيضاوي هنا يستدل بنزول الآية هذه في الحديبية على أن المقصود هو حصر العدو فقط، فجعل سبب النزول، وهو موضوع من موضوعات علوم القرآن، مؤثرا في الترجيح وفي الاختيار. لو جمعت مثل هذه المسائل قد تكون مفيدة للباحث. قال: ولنزوله في الحديبية، أيضا اختياره يعني دليل آخر، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا حصر إلا حصر العدو. هذه كلمة ابن عباس أخرجها الطبري في جامع البيان، ويعني بسنده يعني: وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة ماذا صنع؟ وسع دلالة الحصر، فقال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أحصرتم لأي سبب من الأسباب، وعند دليل، هو وهو دليل ماذا؟ قصة ضباعة. قال: وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما روي عنه عليه الصلاة والسلام، من كسر أو عرج يعني أصابه كسر أو أصابه مثلا ضربة في رجله أدت إلى عرجه ولا يستطيع أن يواصل المسير، فقد حل فعليه الحج من قابل. يعني من أصيب بأي علة من العلل التي تمنعه من الكمال الحج فقد حل ويقضي من العام القابل. ثم قال طبعا البيضاوي وهو ضعيف، وهذه مسألة الشيخ سعد من مسائل عندنا في تفسير البيضاوي، يعني مسألة مستوى البيضاوي وفي علم الحديث، يعني الحديث هذا صحيح ويقول هو ضعيف ويجي بحديث صحيحة ويترك أحاديث صحيحة في بعض المواضع في البخاري ومسلم ويأتي بحديث ضعيفة فعلا ويبني عليها. وله كتاب في شرح مصابيح السنة للبغوي، هو البيضاوي أظن سماه ربيع الأبرار في شرح مصابيح البغوي، اطلعت عليه يعني مؤخرا، هو طبع ربما قبل سنة ونصف، يعني ليس فيه الحقيقة صناعة حديثية للبيضاوي. فنحن نصنف البيضاوي في علم الحديث أنه ضعيف، في أصول الفقه جيد جدا مرتفع، وكذلك في التفسير، لكن في الحديث لا يعني لا يعتمد على قوله. لذلك هو قال هنا هذا الحديث ضعيف وهو حديث صحيح، وقد صححه يعني أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند والدارمي، وهو حديث قد صححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود. طيب قال مؤول بما إذا شرط الإحلال به، لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير بنت عمه الزبير بن عبد المطلب: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. فهي تقول أنا لو جاني مرض أو جاني شيء أنا محلي حيث حبستني، ولا يتحلل الإنسان إلا بالاشتراط، ولعلنا إن شاء الله نكمل بعد الأذان. نعود إلى كلام البيضاوي هنا في قوله أن مالك والشافعي قالوا: فإن أحصرتم أن المقصود بالحصر فقط هو حصر العدو ولا يدخل في ذلك حصر المرض، وأبو حنيفة لا يدخل كل حصر في هذه الآية، فإن أحصرتم بسبب المرض أو بسبب العدو أو بسبب أي سبب آخر، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. فيقول أن يعني أبو حنيفة أو أن أبا حنيفة يقصد أن هذه الآية الإحصار عام، لكنه يعني في من اشترط، أما من لم يشترط فلا يدخل. طيب قال: فما استيسر من الهدي، قال: فعليكم ما استيسر، أو فالواجب ما استيسر، أو فهدوا ما استيسر. ولاحظوا هنا فما استيسر من الهدي، يعني استيسر هنا أشد في الدلالة من تيسر، ولم يقل فما تيسر، يعني كأن فيه إشارة إلى أن لا يكلف الحاج نفسه بالبحث عن يعني مفقود أو يتكلف، وإنما يعني يهدي ما تيسر. والمعنى: إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل من يعني من إحرامه تحلل بذبح هدي تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاه حيث أحصر عند الأكثر، لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث به ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار، فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني يقول أبو حنيفة لا يذبح الهدي لمن أحصر في الحل، وإنما يرسله مع واحد يذبح في الحرم، ويجعل بينه وبين اللي أرسله علامة. طبعا هذا قديما، الآن ممكن بالجوال يعني تتأكد أنها ذبح وتحل من إحرامك، لكن هو يتكلم يعني يقول زمان، يعني أنت تجعل بينك وبين أمارة، تقول خلاص يوم الاثنين بعد صلاة الظهر ترى يعني إن شاء الله أكون ذبحت لك الهدي، فأنت تتحلل يعني، فينتظر هذا الذي أرسل الهدي خارج الحرم إلى بعد يوم الاثنين مثلا، هذا الموعد الذي اتفق هو وهذا الرجل عليه، وبعد الاثنين بعد الظهر يوم الاثنين يحل من إحرامه، كما يحصل اليوم في الهدي. كثير من الناس يدفع مبلغ من المال لبعض المؤسسات التي تذبح الهدي، ويقولون له خلاص يعني يوم العيد بإذن الله تعالى الساعة العاشرة تكون كل الأضاحي أو الهدي مذبوحا، فأنت تعتمد على هذا الوعد وتحل من إحرامك كأنك أنت الذي ذبحت، ومثله الأضاحي أيضا. طيب، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، واضحة هنا أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه. وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل الذبح سواء كان فيه في مكان الحل أو في مكان الحرم، يعني يبلغ الهدي محله إذا قالوا أنه النبي ذبح في الحديبية وليست حرما، قالوا إذن يبلغ محله يعني يذبح، لأن المحل يطلق على اسم المكان وعلى اسم الزمان. وقال أبو حنيفة هنا رحمه الله تعالى يجب القضاء، والمحل بالكسر يطلق على المكان والزمان، والهدي جمع هدية كجدي وجدية، وقرئ من الهدى جمع هدية كمطي في مطية. طيب، لعلنا نكتفي هنا لأن التفاصيل المتبقية كثيرة، ونجيب على بعض الأسئلة ونعلق. أنا أذكر أنكم سألت يعني سؤال، كان في سؤال الأسبوع الماضي ضاق الوقت عن الحديث عنه، وهو موضوع الحقيقة كثر السؤال عنه، يعني وردتني أسئلة كثيرة فيه ورسائل على الإنترنت وكذا، وهو في تفسير القرآن الكريم باللغة الآرامية، وهذا موضوع يعني نشره أحد الأصدقاء والفضلاء جزاه الله خير الأخ لؤي، لكن سبحان الله وهذه وسائل التواصل الاجتماعي والإخوة مؤثرة جدا اليوم، ويعني ينبغي فعلا أن يعني ننتبه وأن ننتفع بها في يعني في وجهها. يعني هو تحدث حديثا لغويا، وأنا في الحقيقة تواصلت معه واتصلت عليه وتناقشنا في هذه المسألة. هو يقول أنني أتحدث أنا من الناحية اللغوية البحتة، وأقول أن المفسرين يقولون ألف لام راء ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد مما استأثر الله بعلمه، وليس لها معنى. وأنا مهتم باللغات، وخاصة اللغات السامية، اللغات العبرية والسريانية ويعني العربية، ولذلك وجدت أن اللغة السريانية لديهم معنى لهذه الحروف، فاقترحت هذا المقترح فقط. فنحن نقول يعني هنا يأتي الخطورة من هذه النقطة، وهي مسألة أيها الإخوة، نحن في هذا المجلس حريصون من يوم بدينا في هذا الدرس على تأصيل مسألة أصول التفسير. يعني الآن أنا ما يهمني قول البيضاوي هنا ولا قول فلان ولا ما، هذا اختيار من الاختيارات ما في مشكلة، لكن الذي يهمني هنا هو بناء أصول وتعلم أصول. يعني قبل قليل عندما رجح البيضاوي القول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تسرفوا ولا تضيعوا الأموال، ثم ذكر القول الثاني وهو قول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله بدلالة الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري، قلنا هذا خطأ من الإمام البيضاوي، هو رجح القول المرجوح لماذا وترك القول الراجح. القول الراجح ليس يعني مجرد اختيار من تلقاء القائل، لا، وإنما لضوابط ولقواعد. القول الذي يؤيده سبب النزول مقدم على القول الذي لا يؤيده سبب النزول. وقاعدة أخرى أن سبب النزول إذا كان صريحا في السببية فهو مقدم على ما ليس كذلك. فهذه أصول وقواعد لا بد أن نحترمها ولا بد أن نلتزم بها في فهم القرآن الكريم. ودائما أي كلام تقرأه أو تسمعه أنت ملزم أن تفهمه وفق مقصد القائل والظروف التي أحاطت بالنص والسياق الذي ورد فيه، لا بد أن تأخذها بعين الاعتبار. لا يمكن أبدا أن يقبل هذا بأي شكل من الأشكال أن يقال هذا النص سوف أفهمه بعيدا عن القائل، أخذ قصيدة من قصائد وأفهمها على كيفي وأنت تفهمها على كيفك. ويقولون بالنظرية، وهذه نظرية في غاية الخطورة اللي يسمونها نظرية موت المؤلف، ما علينا من ولا علينا من القائل، زيد ولا عبيد ولا الله ولا الرسول ما يهمنا، وهذا غير صحيح أبدا. أنت نفسك الآن لو قلت كلاما ثم حكمت بناء عليه وفهمه القاضي فهما على غير مرادك لدافعت عن نفسك بكل وسيلة وقلت والله أنا لا أقصد هذا المعنى، ف فكيف إذن تفهم مثل هذا الكلام بعيدا عن هذا السياق وعن هذه الضوابط؟ فالذي يهمنا أيها الإخوة هو بناء أصول نعتمد عليها. العلماء كلهم المفسرون لا أحد منهم قال بأن في القرآن الكريم أساليب أعجمية غير عربية أبدا. وهذا الذي يفعله الأخ الكريم هو تفسير لأساليب، ما هو تفسير لحروف، هو تفسير لأساليب بلغة غير عربية، وهذا خطأ شنيع. صحيح أن المفسرين، وقد مر معنا تذكرون عندما تحدثنا عن إبراهيم وإسحاق وقلنا هذه أسماء أعجمية، صحيح العلماء يقولون فعلا في القرآن الكريم أسماء أعجمية، وهذا شيء طبيعي أن هذه أسماء موجودة نقلت كما هي من اللغات القديمة لأشخاص، إبراهيم إسحاق إسماعيل. وذكرت كتاب محمد رؤوف أبو سعد الذي فسر هذه الأعلام الأعجمية باللغة بالقرآن، وقال إن كل اسم من هذه الأسماء الأعجمية ورد معناه الذي يدل عليه في لغته الأصلية في القرآن نفسه. فمثلا على سبيل المثال عندما ذكر إسماعيل ذكر إسرائيل ذكر أن معناها يعني عبد الله، يعقوب معناها عبد الله إلى آخره، وأن الآيات تدل على ذلك، وهذا بحث في غاية الروعة. فهناك أعلام أعجمية. اثنين، هناك اختلاف بينهم، هل يوجد كلمات غير أعلام غير عربية؟ وذكروا أمثلة مثل الاستبرق والسندس، فمنهم من يقول هي أعجمية أصلها، ومنهم من يقول لا هي عربية، ومن قال إن في القرآن شيء بغير العربية فقد أعظم القول. أبو عبيد القاسم بن سلام قال كلام جميل في هذه النقطة، وقال وكلا القولين صحيح، فإنها أصلها أعجمية ولكن العرب قد تداولتها وأصبحت متداولة، والآن هي نظرية من النظريات في تحليل الخطاب، نظرية التداولية، اللفظة عندما تتداول يكون لها معنى في التداول خلاص يعتبر. فعندما كان يشتري العرب يشترون الأقمشة السندس والاستبرق يشترونها من الفرس وما لها اسم عند العرب فيسمونها بنفس الاسم، كما نسمي اليوم الفاكس والموبايل والأشياء هذه، وهذا لا غضاضة فيه، وإنما عندما استخدمه العرب، ولذلك تجدون في شعر الأعشى وهو قبل الإسلام كثير من هذه العبارات أصبحت معربة وتبادل تجاري، ولا يوجد لغة في العالم أيها الإخوة لا تتأثر ولا تؤثر في غيره. وهذا تقرؤونه فيما يسميه العلماء علم اللغة الاجتماعي، تأثير اللغة في اللغات الأخرى، وهذا يسمونها الاقتراض اللغوي، وهذا من علامات صحة اللغة ويعني وحيويتها أنها تأخذ وتعطي، وإنما بمدى تأثيرها في اللغات الأخرى وتأثرها. فلغتنا تأثرت فعلا العربية لأنها في أدوات وفي في يعني أشياء يستخدمها العرب من أدوات غيرهم لا غضاضة في استعمالها. وبعضهم مثل الطبري يقول لا، هذه ليست عجمية وإنما هي عربية ولكنها توافقت مع اللغة الأعجمية في هذا اللفظ. فمثلا على سبيل المثال اليوم، وهذه طبعا مباحث كثيرة لو تقرؤون فيها مباحث اللغويات، ومثلا هناك مفردات كثيرة جدا في اللغة العربية وفيه مفردات باللغة الإنجليزية تقابلها نفس المعنى، ويضربون لها مثل على سبيل المثال بكيف، كيف يعني كهف، وأمثلة كثيرة. يعني هناك من كتب فيها في كتاب اسمه الفردوس، معجم لغوي مطبوع في مكتبة العبيكان لو تقرؤونه في مجلدين ضخمة، ذكر تقريبا ما يقارب 2000 كلمة أصلها من اللغة العربية. لكن أن تأتي فتقول أن هناك أساليب في القرآن الكريم أعجمية لم يفهمها أحد إلا أنا، هذه جريمة كبرى في حق القرآن الكريم وفي حق فهمه، وهي مخالفة لأصول التفسير. لا يوجد في القرآن الكريم شيء لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، كله كان مفهوما، كلهم عرفوا معناه. ولو يتأمل الواحد منكم الآن في الحروف المقطعة لوجد فيها تفصيلات كثيرة، وهو يقول أنا سمعت يقول الحروف في اللغة العربية ألف باء تاء ليس لها معنى. الصحيح لها معنى، ابحث في كتب المعاجم وسترى أن الألف لها معنى والباء لها معنى، لكن نحن نقول نحن ليس لها معنى متداول اليوم، معنى مهمل تقريبا، لكنها لها يعني هي ترمز إلى التحدي والإعجاز، وأن القرآن الكريم مكون من هذه الحروف كما ذكر العلماء، وكلام طويل في هذا. لكن الذي أريد أن أؤكد عليه أنه لا بد من احترام أصول تفسير القرآن الكريم وفهمه وقواعده، وأنه إذا أخل بهذه الأصول والقواعد أصبح الأمر فوضى في فهم القرآن الكريم. ويأتيك واحد ويقول إذن لا بد تتعلم اللغة الفرنسية حتى تفهم القرآن، وتتعلم السريانية حتى تتعلم القرآن، ما حد قال بهذا. هنا سؤال يقول: ذكرت أن الإلقاء هو طرح الشيء مع الامتهان، فهل إلقاء موسى الألواح من قبيل ذلك وهذا الامتهان قيد مطلق؟ من وجهة نظري أقول نعم، أن الإلقاء مطلقا فيه هذا، ولذلك أخطأ يعني كان هذا يعني عملا غير يعني مقبول من موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ويعني مكرما لها، فما كان ينبغي أن تطرح وأن تلقى، لأن هذا في نوع من الامتهان له، لكنه مع الغضب، لا مع الغضب فعل ذلك. ويمكن يعني حتى يتحقق من صدق هذا الافتراض أن هذا الامتهان أن الإلقاء مرتبط بالامتهان يتحقق منه من استعمالات العرب. تعال يا منصور على استخدام العرب في الجاهلية للشعر في كلمة ألقى، وألقى عصاه واستقر به النوى كما قر عينا بالإياب المسافر مثلا، نبذ كنبذك، يعني هناك يعني أبيات كثيرة فيها الإلقاء، تأمل فيها هل فيها هذا المعنى أو ليس فيها هذا المعنى. ارجع لكتاب المفردات للفراهي وابحث عن هذه الدلالة، ستجد ما يسرك إن شاء الله. يقول: إذا توالت أفعال المضارعة اثنان أو ثلاثة فما هو العامل للمعمول؟ طبعا هذا هو باب التنازع والاشتغال في النحو، ويهم بعضهم يرى أن الفاعل هو أو الفعل العامل، نعم أنه للأول منهما، أن الفعل الفاعل يكون للأول منهما ويكون الثاني والثالث تبع، وبعضهم يرى أنه للآخر منهما لقربه من الفاعل، وهو موضوع من الموضوعات يعني الطويلة والممتعة في النحو، وهو باب التنازع والاشتغال. يقول: كيف نجمع بين قولكم أن القرآن لم ينزل ليتكلم عن علم الفلك أو غيره، وبين قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، وغيرها من الآيات التي تحوي إعجازا علميا ولا تحمل أي تكليف؟ نعم، يعني نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى قال في أول القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد ودلالة إلى ما ينفع المؤمن في دنياه وآخرته، هذا هو المعنى المقصود به بالدرجة الأولى. أما تحويله إلى ما يصنع يبالغ بعضهم في حمله على معاني الفلك والفيزياء والجغرافيا والرياضيات والهندسة، فهذا تكلف، يعني نحن لا ننكر طبعا أن هناك آيات عظيمة فيها إعجاز علمي واضح، لكننا ننكر التكلف والتزيد في هذا الباب والخروج عن المقصود. ولذلك يعني كثير من العلماء كانوا ينصون على هذا، أنه كتاب هداية وإرشاد ودلالة. وأما القمر قدرناه منازل، لا شك أنها آية عظيمة وأنها تدل على يعني على هذا الجانب الفلكي فيها. طيب، من رد على من يقول أن اندثار بقية الأحرف السبعة مناقض لقوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون؟ طبعا هذا الاختيار، أول شيء الأحرف السبعة ليس هناك قول راجح فيها، لكن هناك من الذين من العلماء من يقول أن الأحرف السبعة قد ذهبت واقتصر على حرف واحد من هذه الأحرف السبعة، ومن القائلين بذلك الإمام الطبري نفسه صاحب كتاب جامع البيان، فيقول أن المقصود بالأحرف السبعة هي ألفاظ لها يعني لفظ معاني متعددة معنى واحد وألفاظ متعددة، مثل هلم وتعالى وأقبل. لكن ينزم من هذا القول أن يقال له: طيب أعطني كلمة في القرآن الكريم وردت بلفظتين أو ثلاث، لا يوجد. فقال: نعم صحيح، لأن عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن اقتصر على حرف واحد، فسأله واحد نفس السؤال هذا: طيب كيف هل من حقه أن يعني يقتصر على حرف واحد من الحرف السبعة والله قد أنزله بسبعة؟ قال: نعم، لأنها من باب الرخصة، القراءة بالأحرف السبعة من باب الرخصة، فإذا اقتصر الإمام على حرف واحد فقد فعل الصواب وليس هناك حرج. وهذا هو جواب يعني هذا السؤال. يقول لو طبقنا القاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل يقوي قول من قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنها الإسراف وتضيع وجه المعاش ونأخذها بشكل عام؟ نعم، أنا ذكرت هذا أن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يمكن أن تحمل على العموم، لكن الراجح الذي يرجحه السياق وسبب النزول هو التخصيص ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله والاشتغال بالدنيا. وأنت عندما ترجح هذا القول فأنت ترجح بالخصوص السبب بسبب النزول وبالسياق، لأنه قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فجاءت في المقابل يعني كأنها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في ترك الإنفاق في سبيل الله. فأنت عندما ترجح هذا الخصوص أنت رجحته بمبررات حقيقية وهو سبب النزول الواضح والصريح والسياق، وهذا لا شك أنه من المرجحات القوية في التفسير. ولا نقول العبرة بعموم اللفظ هنا وليس بخصوص السبب. طيب، إذن نكتفي بهذا أيها الإخوة، ونجيب إن شاء الله على الأسئلة هذه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.